وقد نزل الميثاق. نعم سنجوم الميثاق في هذه الآزمنة المتأخرة من باب أولى، ولا ينبغي لأحد أن يعمل الميثاق على نفسه. فقد روى البخاري في صحيحه معلقا عن الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن ولا عمله إلا منافق. ما خاف الميثاق على نفسه إلا مؤمن ولا عمله إلا منافق. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لو سلكت سدا لسلك الشيطان سدا غير سدك. عمر بن الخطاب ياتي الى حذيفه ويساله: اعدني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المنافقين؟ نعم الامر خطير، ياتي المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويدعون الايمان، ولكن ماذا؟ لكن ماذا؟ الاختبارات، الاختبارات تبين ما عندهم من النفاق. نعم تبين ما عندهم من النفاق، فهم يعدون الصالحين المصلحين، يعدونهم مفسدين، ويعدونهم سفهاء. والامر اخر اعظم، انهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فالشيوعين والبعثين والناصرين اذا كان في مجتمع مسلم قال انا مسلم، وإذا لقي أسيادة في أمريكا أو بروسيا قال أنا معكم، إنما نريد أن نوضع هؤلاء الممثلين. ما أشبه الليلة بالبارحة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعم إذا سمعت الإذاعات تظن أن أولئك في منزلة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا نظرت إلى أفعالهم وجدتها أفعال الشياطين. نعم ذئاب في ثياب، ذئاب في ثياب. إذا وجدت أفعالهم من آلات لهو وطرف، من بنوك ربوية، من تبرج وسفوك، من خمور، من زنا، من ذبائح وذبائح، والأفعال هي التي تبرهن، أما الأقوال فأمرها الشهر، الأفعال هي التي تبرهن. وأذبح لله وذاك بس القرى والبلاد العاملة من الجانبين سواء من ذا أو ذاك. انظروا إلى أفعالهم ولا تنظروا إلى أقوالهم، ولا تنظروا إلى أقوالهم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ووصفوا أيضا كأنهم ذوي أرثية الحداد. اقرأوا كتاب الله يا أيها المسلمون، اقرأوا كتاب الله كم تكشف لكم حقائق. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين كأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم يا إخواننا، علينا أن نتدبر كتاب الله. أعتقد أن كل عاقل يتدبر مثل هؤلاء الآيات ينزلها على الذين أقوالهم كأقوال الملائكة وأفعالهم أباليس. نعم يا إخواننا، سورة التوبة يسميها بعض العلماء الفاضحة. فضحت المنافقين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول أيضا كما الصحيحين لحديث عبد الله بن عمر: لا تظن أن هذا الكلام في واد والواقع في واد، أريد أن تنزلوه على الواقع الذي تعيشون فيه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. نعم، إذا حدث كذب، وإذا عاهد بدر، وإذا خاصم فجر، وأظن الرابعة وإذا سمن خان، أو بهذا المعنى. نعم يا إخواننا، من السياسيين من تكره مجالسته لأنك تدخل إليه وقلبك يكاد أن ينفجر فيقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو ويكذب حتى ربما يخرج الشخص وجد السلاح وزال ما به. نعم يا إخواننا، سياسة العصريين مبنية على الكذب، على الخداع، على الأيمان الكاذبة. إنا لله من علامات المنافقين كما سمعتم انهم يكثرون الحلف والمنافقون اكثر الناس حلفا وهم فاجرون. وقد ذكرت بعض الايات لتشابهها فأبرأها من الغلبة لأنها متشابهة في شأن كثرة حلف المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قبل هذه الآية لو كان عربا غريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشبهة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ذلكم شأنهم كثرة الحالف. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرضون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. أيضا يضاف إليه الجبن كما سمعتم في الآية: يحلف بالله أنه مسلم وربما يدخل ويصلي وربما تجد علامة السجدة في جبهته، ولكن قلبه أخبث من قلب فرعون. نعم قلبه أخبث من قلب فرعون. شيوعي مسلم، بعثي مسلم. إلى متى يدجلون على هذه النوحة؟ إلى متى يدجلون على هذه النوحة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا مبينا لكثرة حلفهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحد أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نعم. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: سيحلفون بالله لكم إذا انضربتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم بعد هذا الدعوة الإسلامية يجب أن تستمر على ما هي ولا تصغي إلى إرجاس هؤلاء المنافقين. يجب أن تستمر على ما هي عليه. نعم الدعوة الإسلامية يجب أن تستمر على ما هي عليه، وإن كان قضية الخليج كما سمى العلماء سورة براءة الفاضحة، فأنا أسمي قضية الخليج الفاضحة. فضحت حكام المسلمين وجعلت أصحاب الشمول يستوردون فتيات من فتيات امريكا ليحموا اصحاب الشمول. فبعد البعثيين في جميع البلاد الاسلاميه جعلتهم يهيئون المظاهرات نعم ان دفع العراق امر مؤلم، وان ايضا دس الرياض امر مؤلم لا يقر به الاسلام. الاسلام منه بريء، ولكن على المسلمين ان استطاعوا ان يقضوا على البعثيين ويقضوا على امريكا فليفعلوا، والا فلينتظروا فرجا من الله عز وجل، وليسأل الله أن يجعل بأسهم بينهم. المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عصر النبي قال قائلهم وقد اختصم أنصار والمهاجرين، قال قائلهم وهو عبد الله بن أبي، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا عد منها الأذل. فذهب زيد بن عرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله، قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لا عد منها الأذل. فجاء عبد الله بن أبي وجماعته وقال والله يا رسول الله ما قلنا، ولقد كذب علينا. فصدق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كبير وذاك غلام صغير. وجاء عم زيد بن أرقم يوبخه، فعلت ما فعلت حتى كذبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنزل الله القرآن تسديدا لذلك الغلام الصغير. نعم أنزل الله القرآن، فأنزل الله سبحانه وتعالى يقولون لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقبلها هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما أكثر الآيات التي بينت أن المنافقين لا يفقهون. وطبع أن يكون مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نعم المنافقون لا يفقهون، سواء في هذا العاصر أم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلكم شأنهم. ثم بعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن أرقم وفتل بأذنه وقال يا غلام قد صدق الله أذنك، أنزل الله آيات من السماء، لو كانت تنزل آيات من السماء الآن لنزلت آيات بأن فرش منافق وبأن البعثيين منافقون وبأن الشيوعيين الذين بين المسلمين منافقون وبأن الاشتراكيين منافقون وبأن الناصريين منافقون. لو تنزل آيات في هذا الزمن لسمعتم فضائحهم فضائحهم، ولكن يكفي أن نطبق الآيات على ما تدل عليه. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. في هذه الآية إشارة عظيمة للدعاة إلى الله أن الله سبحانه وتعالى سيتم دينه وينصر أولياءه وينصر حزبه. وعلى الدعاة إلى الله ألا يصغوا إلى إرجاف المنافقين، وعليهم أيضا ألا يحرصوا بتكثير العدد ولو من المنافقين كما هو شأن الحزبيين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم في شأن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. نعم فلكم شأن المنافقين، من كذب في الطريق فدعوه. عليكم أن تثبتوا على الحق، وكما سمعتم أن دولة الخليج تعتبر فاضحة، فكما فضحت حكام المسلمين فقد فضحت كثيرا من الدعاة، فقد كذا فضحت كثيرا من الدعاة. ولا يمنع أن يوجد عالم ذو نحوة طويلة وعمامة يبرمها، نعم ويكون منافقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسند أحمد ومسند البزار من حديث عمر وعمران بن حسين والمعنى متقارب، أخلص ما أخاف على أمتي مناسب عليم اللسان. إذا علمت أنك على الحد فأنا كنت باليمن أم كنت بأرض الحرمين يا نجد، أم كنت بناصر، أم كنت بالسودان، أم كنت في أي بلد، عليك أن تثبت على الحق ولو خالفك الناس كلهم، فإن الفتن نعم الفتن تمحص الرجال. المنافق ربما ينخلص وربما يثبت، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقد يبعدوا مع البعيدين. نعم المنافق ربما يثبت، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. الذي قدره الله سبحانه وتعالى سيكون، وعليك أن تتثبت حتى تلقى الله وهو راض عنك. رضيت عنك الحكومة أو ما رضيت، رضيت عنك أمريكا أو ما رضيت، رضي عنك البعثيون أو ما رضوه، رضي عنك الشيوعيون أو لم يرضوا، عليك أن تثبت حتى تلقى الله في هذه العواصف. وأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أن تبدأ تتشاغل مع المجتمع الدنيوي الذي يجري بعد المادة، كفى يا أيها المسلمون، كفى من جر بعد المادة، كفى من جر بعد الدنيا، تأهبوا للقاء الله عز وجل، تأهبوا للقاء الله عز وجل. ولست أقول لكم لا تعملوا لدنياكم، بل أقول لكم اعملوا لدنياكم، ولكن الدين مقدم، اعملوا لدنياكم حتى تستغنوا عن التمويل، حتى تستغنوا عن مستودعات أمريكا. نعم لأننا رجعنا إلى ريالنا لاستغنينا عن مستودعات أمريكا، ولكن إلى الله المشتكى، المرأة إذا قلت لها الدهرك تسمى البدر تقول ما ريحه طيب، أريد قرآن وأريد كذا وكذا. نعم يا إخواننا، نعم لو أننا استغللنا وسمي البدر دواء البسط أن المجتمع لا يساعد على الاستقامة، ولكن علينا أن نمشي إلى الاستقامة ولا يعزلنا من صدنا عنها، نمشي إلى الاستقامة. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤمن بلدنا وأن يؤمن جميع المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدافع ويدفع عن الصالحين بأرض الحرمين ونجد، ويدافع ويدفع عن الصالحين في العراق وفي جميع البلاد الإسلامية. اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بالبحثيين، اللهم عليك بالناسيين، اللهم عليك يا الله يا الله الذي نهبت بالبلاد والعباد. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فموضوع معرفة أحوال المنافقين من الأمور المهمة، وقد ألف جعفر الفريابي رحمه الله تعالى كتابا بعنوان صفات المنافقين، وجاء أيضا صفات المنافق. والكتاب يعتمد على السنة وعلى الآثار، وليس بشيء بالنسبة إلى ما ذكر الله في كتابه من أحوال المنافقين. وقد ذكرنا شيئا من هذا، فمنها ومما لم نذكره، منها قول بعضهم كما ذكر الله عنه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقد ذكر أن سبب نزول الآية أن الجد بن قيس قال: إني لا أستطيع أن أصبر عن بنات بني الأصفر، وتخلف أو استأذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله الآية. ولا أذكر أذكرته في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أن لم أذكره. نعم، من صفاتهم أيضا أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة منهم، لا تحسبوه شرا لكم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. وهو عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فهو الذي أشاع وأذاع قصة الإفك كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، ومن صفاتهم أنهم يطعنون في أهل الخير وفي أهل العلم، فقد جاء أنهم قالوا في غزوة تبوك: ما رأينا أكبر دبونا من هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعدما علم الله بكلامهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. من صفاتهم أيضا أنهم سيتنقصون كما قلنا المؤمنين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. ففي الصحيح أن رجلا أتى في صاع من الحد وآخر أتى بحسنة وآخر أتى بمال كبير فقال المنافقون إن الله لغني عن صاع هذا وقالوا في من أتى بمال كبير هذا مرائم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية كما في الصحيح. وأيضا من صفاتهم أنهم ماذا إذا نعطوا من الصدقة رضوا فهم ناس أصحاب دنيا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخبون. من صفات الأعضاء أنهم لا يأتون بالعهد ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نعم من صفات الأعضاء أنهم يتنقصون من صدقهم ويقولون قد ضحكنا عليه. نعم يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم وماذا فهم يقولون إنه سيسمع يذهبنا واعتذرنا عنده فسيسمع كلامنا وسيصدقنا. فماذا فرد الله عليهم بقوله قل أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فماذا يا إخواننا من صفاتهم أيضا ما ذكر الله في كتابه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم نعم ولهم عذاب مقيم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فماذا فهذه صفات ذميمة صفات ذميمة ويقول سبحانه وتعالى مبينا لجبنهم ولتخذيرهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الطائفة يا منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ويستأذن فريق منهم النبي لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم فذاك شأن المنافقين ومعرفة أحوالهم من الأمور المهمة وتعرفوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبسطها في كتاب الله أكبر. بقي أن النفاق ينقسم إلى قسمين إلى نفاق أصغر غير مخرج من الملة وإلى نفاق أكبر. أما النفاق الأصغر فهو معناه حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كنا خان. وهكذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه في الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر أو بهذا المعنى هذا نفاق عملي وهو يعتبر من أكبر الكبائر لكنه ليس مخرجا من الملة. أما النفاق الذي يخرج من الملة فهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما هو شأن المنافقين. والمنافقون وإن تكتموا فلا بد أن تظهر عليهم علامات النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيما ولتعرفنهم في لحن القول. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلاماتهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نعم إن المنافقين إذا كانت شوكة الإسلام قوية يتسترون وإذا ضعفت شوكة الإسلام فإنهم يبرزون كما هو شأن الشيوعيين والبعثيين والناصريين فإنهم يبرزون ولكن بماذا؟ بصورة الإسلام. لماذا؟ لأنهم يجدون المسلمين الكثرة الكافرة فماذا؟ فيبرزون أيضا بصورة الإسلام وإنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح مسلم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. فقد جاء في صحيح مسلم أن حنظلة خرج يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبو بكر إلى أين يا حنظلة؟ قال إنا نكون عند رسول الله. أو يقال ماذا بحنظلة؟ إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيذكرنا بالله ويصف لنا الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا خرجنا وعافسنا النيشة والضوعة نسيناه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له بهذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذا ليس بالنفاق. ثم قال لو تكونون كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة بساعة فساعة أو بهذا المعنى. فالصحابة الآن أو فالصحابة كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. نحن الآن رؤساء وملوكا ومن أهل العلم ومجتمع لا يعرف عن النفاق شيئا بل بمجرد ماذا يا إخواننا بمجرد أنه يؤدي صلوات ويكذب ويخدع ويناسب ولا يدري أنه منافق فالمسلمون جهل هذا الأمر. أحمل صفة النفاق وأحوال المنافقين أمر مهم جدا أن نعرف أحوال المنافقين. ثم ليس معناه أن تتهم كل شخص أو كل أحد في النفاق. لا لا يجوز. من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه أو بهذا المعنى. وعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بيطاء، حيث كتب حاطب إلى أهل مكة وأخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقصة حاطب. عندما أخبر الله بقصة حاطب ودعاهم وقال له يا حاطب ما هذا؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا نفاقا ولا رغبة عن الإسلام، ولكن لضرابة بمكة وما من أحد إلا وله من يبادر عن ضرابته، وأنا لأمر لصيق فيهم، فأحببت أن أقدم شيئا من أجل ضرابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق. فقال وقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا فإنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم. وكان حاطب بدريا. فشاهدنا من هذا أنه لا يجوز لك أن تتهم كل من لم يوافقك بأنه منافق. لسنا نتهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل له رجلا واحدا في معرفة المنافقين، وهو حذيفة ابن اليمان، فأخبره بالمنافقين، أخبره بالمنافقين والذين كانوا يريدون أن يطيحوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على ناقته في العقبة وهم راجعون من غزوة تبوك. أيضا أخبر بهم أو عرفهم حذيفة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر حذيفة بهؤلاء، وصار حكم الإسلام مبيضا في شأن المنافقين، لأنهم يصلون ويتظاهرون بالإسلام. فقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فلان المنافق، قالوا إنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس يصلين؟ قالوا بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الذين نهاني الله عن قتلهم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني كرهت أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأتى الأمور في معاملتهم الدنيوية أنهم يعاملون معاملة المسلمين في شأن الزواج وفي غيره، إلا أن يصرح بالكفر ويقول هو شيوعين أو هو بعثين أو هو ناصرين أو يقول هو نصراني إلى غير ذلك، فيعامل معاملة من كسب إليه، وإلا فيعامل معاملة المسلمين. نعم، من علم أنه منافق فلا يصلى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم، فهذا وقد كان حذيفة ينظر إلى وقد كان عمر ينظر إلى حذيفة إن وجده يصلي على جنازة صلى عليها، وإن تخلف عنها حذيفة لم يصلي عليها عمر. وفي ذات مرة تقدم عمر ليصلي فجلبه حذيفة وقال يا عمر إنه من النفر وهكذا أي من النفر المعروفين، فهذا شأنهم من شأن الصلاة عليهم. أما في الحكم الأخروي فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم أيضا في الأمور الدنيوية يجب أن يحذروا الذي يتلون، تارة شيوعيا تارة يكون شيوعيا وأخرى يكون بعثيا وأخرى وأخرى. في الأمور الدنيوية لا يجوز أن تفشى إليه من أسرار المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم مات لهم الله أن يؤفكون. فهكذا ينبغي أن يحذروا. وبعدها أيضا توبته لنفسه، إذا كان شيوعيا لا يجوز أن يولى على المسلمين، أو بعثيا لا يجوز أن يولى على المسلمين، أو ناصريا لا يجوز أن يولى على المسلمين. وإذا تاب توبته لنفسه لسنا نحول بين الناس وبين ربهم وبين توبتهم، ولكن توبتهم لأنفسهم، ولا يؤتمنون على دماء المسلمين ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم، والحمد لله رب العالمين. المفسرون يقولون وأخذوه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يقولون جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، وهم أنا لا أعلم حديثا بهذا، لكنهم أخذوه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إلى من بارك الله فيك. الأخ يقول هل يجتمع في قلب الإنسان إيمان ومثاب اعتقادي، وما هو الود؟ لا يمنع أن يجتمع إيمان ونفاق اعتقادي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم يا إخواننا، فلا يمنع أن يوجد إيمان ونفاق اعتقادي، والله المستعان. نعم سؤال حسن، هل ينفع هذا الإيمان؟ لا ينفع، لا ينفعه في الآخرة، وإن نفعه في الدنيا في بعض الأحكام الدنيوية كما تقدم أن المنافقين يعاملون معاملة المسلمين. نعم هي كلمة إذا اعتقدوا بمقتضاها فتكون كفرا، وإذا كانوا جاهلين فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب أمرهم أنهم يدخلون السياسة في الدين ويصدرون الأوامر، يريد أن تقنطوا لفلان ولفلان، نعم، ويريد أن تصلوا على الحاكم الفلاني. وعممت السعودية جميع مساجد المملكة في الصلاة على جمال عبد الناصر الذي كانوا يفتون بكفره. نعم يا إخواننا، فهي كلمة يريد بها أو يريدون بها تعطيل شرع الله. الحدود من السياسة، الزكاة من السياسة. نعم الزكاة تأليف، جزء منها تأليف من مؤلف قلوبهم، وأيضا الفقراء من أجل ألا يستثاروا. وهكذا يا إخواننا ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان رأس السياسيين، كان إذا أراد أن يغزو بلدة ورى بغيرها، ولكن ليست بسياسات الكذب والنفاق والخداع، إنها سياسة حقة أداءها الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتألف بعض المؤلفة قلوبهم، وربما أعطى الرجل منهم 100 من الغنم، ولعب أضاء من لا يخشى الفقر، فهو كان يستعمل. بل لو قال قائل إن الأحاديث والآيات التي تدل على ماذا؟ التي تدل على السياسة مش الشرع، لكان صادقا. الجماعة فيها سياسة، لكن ما شرعت الجماعة من أجل السياسة فقط، لكن فيها سياسة أن المسلمين يتلاقون وماذا يتذاكرون بما بينهم. كذلك أيضا الحج، يقول الله سبحانه وتعالى في منافع للناس، يشهد منافع لهم. فماذا يا إخوان؟ فالأمر إنها كلمة